بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم من شيخنا عنا خيرا وبارك في وقتنا وعلمه واجعل عنا وعنه تسليم مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عند البر. متفق عليه. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه وأبو العباس: سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الهذلي يقال كان اسمه حزنا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وله 15 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. العباس هذا ثقة، وله عبد المهيمن وأبي، وفيه ضعف للعباس هذا. قال: ومات سهل بالمدينة سنة 91، وقيل 88، وقيل 88، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل ذكر. متفق عليه. قال: زاد أحمد وأخر السفور. زاد أبو داود زيادة أحمد زيادة عن أبي ذر رضي الله عنه من حديث أبي ذر، وهو في المسند الخامس 172 كما ذكر المخرج. زيادة ضعيفة فيها ابن لهيعة، لكن لها شاهد، لها بعض الشواهد تصح تثبت بها. من حديث سمرة بن جندب في صحيح مسلم برقم 1094، وفيه: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال إلى هذا البياض. فهذا يدل على تأخير السحور. وقيل لزيد: كم كان بينكم وبين سحوركم وبين الصلاة؟ قال: بين يعني قد 50 آية. وهذا يدل على تأخير السحور وفضله وتحريهم له. فنعم زيادة ثابتة، وابن لهيعة صالح في الشواهد. قال رحمه الله: زاد أبو داود لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار باختلاف النجوم. زيادة أبي داود أيضا صالحة للاحتجاج، وهذا فعلهم، ولهذا صار الشيعي يتشبهون باليهود. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله من مشابهتهم اليهود هذا مشابه في كتاب من هذه السنة، هذا الفعل إنهم يتشبهون باليهود، فهذا شيء فعل اليهود معروف منهم. فزيادة ثابتة حسنها العلامة الألباني وغيره. إيش هي؟ زيادة للطالب اشتراك النبي. بهذا الرقم الموجود عندنا 2353 راجعتها قبل الدرس. لعله وهم. نقول زيادة أحمد لك. زيادة أحمد. زيادة أحمد في مسند أحمد بالرقم المذكور. زيادة أحمد. إيه نحن راجعناها بهذا الرقم قبل الدرس. برقم 100 يعني 572. من حديث أبي ذر، وهي زيادة فيها ابن لهيعة. تفضل. قال رحمه الله: قال بفتح المصابيح المصابيح لهنا شعارا لأهل البدع وسمة لهم. والحديث دليل على استحباب تعجيل الإصرار إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار من يجد العمل بقوله. هذا هو الصواب. فصار الناس بين إفراط وتفريط. الشيعة بالغوا في يعني غروب الشمس حتى تشتبك أو يطلع بعض الشاهد كما يفعلون، وبعض الناس يبادرون بالإفطار قبل غروب الشمس، ربما تكون الشمس خلف جبل ولم ويكون ربما ضوءها ما زال موجودا، لم يدخل الليل من جهة المشرق ولم تغب الشمس من جهة المغرب، ويفطرون. وهذا خطأ، لأن الله يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل. ولأنهم قد ذكروا، وجمهور أهل العلم على أنه إن أفطر قبل غروب الشمس ولو بوقت قصير الواجب عليه القضاء للآية المذكورة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل ها هنا وأدبر النهار ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والأمر فيه تهديد شديد، في حديث أبي أمامة الباهلي وهو مذكور في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله أن جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسري به أناسا معلقين بعراقيبهم تصيل أرداقهم دما. قيل من هذا؟ قال من هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فلا إفراط ولا تفريط، لا بد من تحري غروب الشمس، وهذه هي السنة حقيقة. أما أن تضاف إلى السنة الإفطار قبل غروب الشمس فالسنة براءة من ذلك. نعم. حديث قد تكلم على هذه الزيادة بيناها في كتاب الكرام. قال رحمه الله وقدها العلة وهي مخالفة اليهودية مخالفة اليهود والنصارى. قال المهلة والحكمة في ذلك أنه لا يجاب في النهاية من الليل، ولأنه أرفق بصائم أقوال العبادة. قال الشافعي رحمه الله تعليل الإفطار مستحب، وكذا أيضا في السحور لا يزاد في الليل من النهار، ما لا يتقدم ينبغي أن يعجل فطره ويأخر سحوره فاستوفي الأعمال كما جاءت بها الأدلة. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة. سيأتي الآن مثل هذا الحديث الذي ذكرناه يعني مثل رواية أحمد ما عجل الفطرة وأخر السحور. الخيرية الحاصلة في الناس يقول النووي رحمه الله معناه لا يزال أمر الأمة منتظما، شرح الحديث يقول لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة. بل قل إذا كان مثلا من حيث تحري غروب الشمس ويعني التعجيل به في وقت السنة، وأما إذا قدم قبل الغروب فلا يجوز له. فإذا أخروا الفطرة كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه، وهذا من البراهين على أن المعاصي تجر بعضها بعضا، وأن الاستحسان في الدين يعتبر فسادا فيه. فإذا أخروا قالوا أخروا تأنوا، انظر هؤلاء الذين يأخرون هؤلاء فسد دينهم عليهم من عدة جوانب بسبب هذا وغيره، الذين هم الشيعة فسد دينهم، فهذا دليل على فساد دينهم. وهكذا يقال أيضا في تقديم السحور لا ينبغي، الأفضل أن يؤخر السحور. هؤلاء يتعشون عشاء، بعضهم يتعشى عشاء ويجعل احتياطا ما يقارب نصف ساعة، وهذا ليس أرفق به، فالأرفق به أن يؤخر السحور حتى يستعين به على نهاره. وما شرع السحور وجعلت فيه البركة إلا لهذا المعنى. السحور متفق على استحبابه، مجمع على استحبابه، وفيه بركة كما في الحديث الآتي قال أهل العلم بركة فيه من حيث يتقوى الإنسان به على صيامه فيعينه على صيامه ويحب الصيام ولا يشق عليه، فإذا شق عليه ربما كان ذلك حائلا بينه وبين الصيام، وإذا تسحر وأخر سحوره كان ذلك معينا له على الاستمرار في الطاعة، فهذه بركة عظيمة. قال الشافعي رحمه الله تعليم الإفطار مستحب ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده وراء الفضل فيه. قلت في إباحته صلى الله عليه وسلم أن مواصلته إلى السحر كما في حديث أبي سعيد ما يدل على يعني قوله ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده، يعني إن كان ناسيا أو لم يدري بالليل أو أراد الوصال إلى السحر لا بأس إلى السحر، قد جاء إن كان منكم مواصلا فليواصل للسحر، فلا يكره تأخيره إذا تعمد إذا كان لهذا المعنى. والأولى له أن لا يواصل لا إلى السحر ولا أكثر من ذلك. قال قلت في إباحته صلى الله عليه وسلم المواصلة إلى السحر كما في حديث أبي سعيد ما يدل على أنه لا كرامة إذا كان ذلك سياسة للنفس ونفع لشهوتها. يعني بحديث أبي سعيد الحديث الذي أشرنا إليه آنفا من كان مواصلا فليواصل السحر فيما يبدو، يعني وقوله لأنه لا كراهة فإن كان ذلك سياسة للنفس ودفعا لشهوتها. الإمام أحمد يقول هو عبارة عن تأخير عشاء وأنشط له على القيام. نعم أنشط له على القيام لكن خفف العشاء، بل هذا أنشط له إذا خفف يأتي وهو أقوى ويستطيع أن يقوم، يستطيع أن يقوم. كلما كان الإنسان يعني ما عنده من الغذاء أحسن كان نشاطه أحسن، لا سيما إذا كان غذاء منتظما غير تثقيل. قال إلا أن قال أبي الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أطعمهم فطرا، وقوله الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا الحديث فيه قرة بن عبد الرحمن هو ضعيف وقد أنكر عليه، لكن الملحوظ مما تقدم في لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة، هذه الخيرية من فعل مثل هذا الخير تعرض لمحبة الله، فإن من أسباب محبة الله الأعمال بطاعته، فإذا لم يثبت هذا الحديث عندنا أو لم نقل أنه يصلح في الشواهد، لأن قرة يصلح في الشواهد على الحقيقة، فإذا لم يثبت هذا الحديث فإن من أسباب محبة الله عز وجل العمل بطاعته. نعم، على أدلة كثيرة، إن تشكروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى، تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. فحسنه بعض أهل العلم بهذه المعاني بهذه الشواهد، لأن الله يحب التوابين يحب المتطهرين يحب أهل طاعته، وهذا الفعل طاعة. قال وقوله للترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أجلهم فطرا، دال على أن تعبير الإفطار أحب إلى الله تعالى من تأخيره، وأن إباحة المواصلة إلى السحر لا تكون أفضل من تعبير الإفطار، أو يراد بعباد الذين يسهرون ولا يواصلون إلى السحر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خارج عن عموم الحديث لتصريحه صلى الله عليه وسلم أنه ليس مثلهم، كما يأتي فهو أحد الصائمين إلى الله تعالى، وإن لم يكن أجلهم فطرا لأنه قد أذن له بالوصال ولو أياما متصلة كما يأتي. هذا من الأدلة على أن الإنسان يعبد الله نشاطه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه قوة فأذن له في الوصال، وما عدا النبي صلى الله عليه وسلم لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي يسقيني، معناها أنكم تتضررون شق عليكم ذلك، والإنسان إذا عمل عملا تضرر فيه شق عليه يعني عرضة للانقطاع، وأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، فكل ما كان الإنسان أنشط في العمل وأقدم على الخير كان الخير إليه أكثر، لكن لا يكون ذلك النشاط والإقدام سبب الانقطاع، ليس في الصلاة فقط ولا في الصيام فقط ولا في طلع العلم فقط ولا في سائر الأعمال، كل ما داوم الإنسان على العمل كان ذلك أفضل في حقه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كلمة لا يزال تدل على المداومة، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، وهكذا تمثل هذه الأدلة المداومة كثير. قال عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بفتح المهملة اسم لما يسحر به، وروي بالضم على أنه مصدر بركة، متفق عليه على أنه مصدر بركة، متفق عليه. زاد أحمد من حديث أبي سعيد فلا تدعوه فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. قال وظاهر الأمر وجوب التسحر ولكنه صرفه عنه إلى النبي ولكنه صرفه عنه إلى النبي ما ثبت من مواصلته صلى الله عليه وسلم ومواصلة أصحابه، ويأتي الكلام بحكم النصر، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن التسحر مندوب. نعم ليس الواجب، نعم مستحب، والنووي نقلها أيضا عند الحديث. والبركة المشار إليها فيه اتباع السنة ومبارك أهل الكتاب. هذا أنسب، هذا يعني ماذا؟ إضافة إلى ما ذكر قبل، فليست البركة خاصة في مثلا كون الإنسان يقوى على الصيام، أو أنه أنشط لجسمه، بل فيه بركة من عدة وجوه ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. قد يكون من أسباب صحته ومن أسباب كذلك علاج أمراضه، وقد يكون أيضا البركة فيه اتباع السنة ومخالفة الكتاب، وقد يكون عونا له على الطاعة، وعدة من البركات يتضمن هذا الحديث. قال مخالفة أهل الكتاب لحديث مسلم المرفوع: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أثناء السحر، والتقوم بها على العبادة وزيادة النشاط، والتسبب للصدقة على من شاء وقت السحر. قال رحمه الله عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو أبو رزين العقيلي هذا، في له هذا وفي خلاف ذكرناه فيما تقدم شغل السلام. سلمان وسلمان. هذا سلمان بن حمد. تفضل. قال وعن قال إذا أصر أحدهم فليفتر على التمر لئن لم يجد أن يفتر على ماء فإنهم قهرهم. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وحاتم. لم يصد من صححه فيما يبدو، وذلك لأنه من طريق الرباب في سائر هذه المصادر، من طريق الرباب بن صليع مجهولة، لذا ضعفه الألباني في الإرواء الرابع 94 وما بعد. قال السلماني رحمه الله تعالى وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: ابن عبد البر الاتعاب ليس للصحابة ضبيا غير سلمان بن عامر المذكور. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، إن لم يجد يفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والحديث قد روي من حديث أم عمران بن حصين وفيه ضعف، ومن حديث أنس رواه الترمذي والحاكم صححه، ورواه أيضا الترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أنس من فعله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن على تمرات، فإن لم يكن حتى حثوات من ماء. وهذا من طريق جعفر بن سليمان الضبعي، وقد أنكر عليه كما في ميزان الاعتدال. والحاصل أنه هذا أسهل وأيسر، هذه المذكورة رطب التمر، وعلى أي شيء يفطر فذلك له أصل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فجح لنا يا بلال. قال علي: انهار يا رسول الله. قال: انزل فجدح له فشرب. وقوله انزل فجدح لنا أي أخلط اللبن بالماء، فإن أفطر على ماء أو أفطر على لبن أو أفطر على خبز أو ما إلى ذلك كله له أصل، فلا يلزم الإفطار على هذا النوع بعينه، يعني من التمر أو الرطب. والقول باستحبابه على التمر من حيث الاستحباب الشرعي أن يفطر على التمر أو الرطب فيه نظر، إلا إذا كان من حيث السهولة والمسألة الطبية أنه أيسر على المعدة وأخف عليها في ذلك الحين حتى تأخذ رهبتها للطعام. نعم. قال ورد في عدد أما هنا فلم يثبت فيه شيء، يعني في الإفطار على ثلاث تمرات أو خمسة أو كذا، إنما جاء فليأكلهن وترا قبل العيد وفي بعض المواضع، أما هنا لم يثبت فيه شيء فيما نعلم. وله أن يأكل ويتحرى الوتر في هذا لما المسألة من الأصول، إذا أكل تمرا في سائر أوقاته وتحرى سواء كان في هذا الوقت أو في غيره أن يكون وترا، المسألة لها أصل. قال: ودل على أن الإفطار بما ذكر هو السنة. قال ابن القيم رحمه الله: هذا من كمال صدقته صلى الله عليه وسلم. القول بأنه سنة فيه نظر لما ترون أنه لم يثبت شيء، وأنه ما تيسر له من الطعام وأفطر عليه من الطعام الحلال يعتبر سنة. أما أن هذا بالذات سنة هذا من المباح، وقل أفضل طبيا. قال ابن القيم: وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصرهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحل مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله واندفاع القوى به، لا سيما القوى الباقرة فإنها تقوى به. الأرض إن لم تجد يحصل لها من صومها يحصل لها من صوم يبس فإن رطبت من ماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. هذا يقولون أن شرب الماء قبل الطعام يكون من المشهيات أو مما يفتح الشهية. نعم. هذا معنى التمر والماء من الخاصية التي لا تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. طيب وهذا يعتبر هذا القول باعتبار أنها مسألة طبية، فإن ثبت الحديث بها ونعمته إلا يعني يكون معنى لهذا الشيء يعني من حيث التقويم إلى هنا.